الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله هذا من أقسم والليل إذا سجى يا سلام الله أكبر أنا من أقسم ما ودعك ربك وما قلى اللهم صل عليه والأحلام الغالي ولن آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما فآوى الله ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله سبحان من أقسم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فهاوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك إذا فحولي فأما اليتيم فلا تقهر صلى الله عليه وسلم وأما السائل فلا تنكر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك